أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله على خير رسله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را يا مجمراو يا مد لازم يا لو جن بكذا حركتين يا مجمراو بكذا ست حركات ألف لام را كطاها يعني الله أعلم بمراده هنا. إن كنتم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من عنده فهو عربي وأنتم عرب وهو يتكلم بلغتكم فينبغي عليكم أن تأتوا بمثله. محمد ميلو وشتنا ولي ملاكتين ميلو وشتنا وكتفتنا وكالاتشو من ناقر عربي نانو ناندين قوانقو عربي نانو هم يعني بانقو عربي نانو يجد ان دستو اينك مامتات عنا باتشو وهنا كالا عمدتو انجدي دورو وشتن يعني على لوس نبي اهول اهنا مستناقر اهنا ناقر يجد كالا زنو مالا تاسي زال اهلي لامي لان بزيطة بلا لكرب الاقوال الله المرادين ولا تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك أي هذه الآيات آيات من الكتاب الحكيم. تلك اسم إشارة للجمع الإناث على بعيداتنا تلك الدار الآخرة نقر للمفردة تلك أو للجمع بالتكاموتان بمعنى وتلك تبلوان يعني أو هذه لمعنات ياتي على لبؤد منزل القرآن درجة رحق لعق سلالة ياتي بلو تناقر الله جل وعلا ها يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه اندالو هذا افتلوات فانتا تلك آيات الكتاب أي تلك الآيات هيتش آيات آيات من الكتاب الحكيم نتبعنا كتاب مكتوب أي مفروض العمل به مساء جده هنا هون مكتوب أو بلوها لمحفوظة تصعفة مكتوب دم بزي أو بسطور بورقات بلوها من تصعفة هنا هون مكتوب بسو مسرات واجم هنا هون فيها كتب قيمة اندال الجو كتاب من المكتوب هذه الآية ماله التي أهم دميان أكبر الحكيم حكيم كور ذلك تلك الآيات الكتاب الحكيم يهون كتاب صفة للكتاب حكيم ميلو ذي الحكمة إباب ذي الحكم يفرد يهوكم يدئباب عينة يزل يهونه متعفت كسو أنقص أوتشنا مئراف أوتشك آلاف أوتش أندو يهونه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك رد على المشركين والكافرين الذين قالوا إن القرآن أساطير الأولين كذبوا أوتش أكاذيب الأول وحكاياتهم الذي سطروها في كتبهم بلو وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتبلى عليه بكرة وأصيلا يالوز وين ذنبو يا شيطان يقرنا له وما هو ذكره الشيطان الرجيم قريه أو كالله زند لمهونه موردهم كالله زند لمهونه قرآن لفظهم حرفهم صوتهم معناه كالله زند لمهونه إيه من رجانه وما لفظه. ثم قال جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوهينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا يعني أكان للناس عجبا يه قرآن دنك لسوش يهونا لنا ما هو أن لبتن ديال يعني ليه سبع بلوط أن أوحينا إلى رجل منهم كان نفسي هنا عند قلة سبزند وحي ملك دين قرآن يمنى ورد ما هنا تشين نفسك دين قرآن قرم عجب اندي بل يا الله عندك قلة اندي بكلات النفس الله يا عبد الله لج يتيم انجي أطلع اندي ورات ابن مسعود السقفي يطائفه يا مكة ودم وليد ابن المغيرة يعني إن الدين أيشون نبأ وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وين طائفنا مكة وين وليد ابن المغيرة عن ربط المران نبأ بلو أهم يا كسيم رحمة ربك نبرت أتبرون دي بجات شغال عندي كيه اللي أدربو أكان الناس عجبا أن أوحينا يمنا ورمونا تشين لسووج قرمات شب إلى رجل من ودان لسو زند موردات تشين من بمالات أنا أنزل الناس سووش الأسطنك كالبت كشرك أزاك أسوات بميل وهي من ورد موناتشين قرمات شو ما قرمي ما قلب يا مقابل يتعظيم أيضا لهم يا استبعاد استبعادنا استغرابنا واجب أن جاءهم منذرهم منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب واجب أن جاءهم منذرهم منهم وقال كافرون إن هذا لساهر كذاب بلوا قالوا إن دالنا وبشر الذين آمنوا بما لسيمت ما طفل ما قول أي أنزل الناس أني وهينا معنى الوهي بمعنى القول الناس وبشر الذين آمنوا دمو والمراد أنزل الناس كافروا بشركوا تشلنا لذلك القوم ما أنزل آباؤه وبشر الذين آمنوا أنه أمن سوى أبصر بلن وهي بما وردات شين من بما أبصرات شاو أن له بأن له الله شو ماله ويا الله شو بمه أدم صديق عين دربهم أقربوا من جملة المبشر بهم أن لهم أدم صديق عين دربهم عمل صالحين صادق إن يهون كتاتشو زند يا الله شو مهونون إن دي أبصر زند وذا النص عند جل سب زند ويمكن النص مكمل وذا عند جل سب زند وهي موردات شن دينك يهونان يا سبب موت يا شلان دي لا أي كبا بلوم إلى الناس تقعنا نعمة نبر بكتل وتجر من أرجال. إنهم على مسجدين. عمل صالح مالك. على مسجد يهونت إجر الله مالك. ما قدم عملين صادق صالح. على مسجد كلاو إيه أنت نوجب. آم سويوك على مسجد بركات سر مالك هم سر الله ولا مالن. ما قدمه من عمل صالح. لما على سنك على مسجد كلاو. أدم الراسخ أدم الصدق إلى الله يعني الله جل عربه شبه من يقول قام قانا وقانا القراج بكي نجد ويس يهوية أدم سر سراء الله جاسال لفوت بدنيا ما له ولا تعالى بمعنى المقدم نعم الإنساني من أدم الصدق إلى الله يتفضل بالتجاه كيدو عليها رب العزة قدمه منهم إن الجنة معنا من تسلم كتيابه وكذبه لا ما أنا كنا زين بلوكو لا شوفوا عنه قدموا في عند ربي إيه قدموا يا الله أنا إذا لم يزيلها إذا ذا بالنين نبار قدموا سيدكين عند ربي أي عملوا صالحون قدموا عند ربي إذا لا يدبوا شوفوا ما يزال نقرأ لا تزال جهنم تقولوا هل من مزيد ويلقى عليها فتقول هذه المزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعضين انقلي إن ذات لنا الله قدمون أتهد عليها رب العزة قدمه قدم مضاف هو مضاف إليه نو ما جمع رب العزة بلوال قدمه بلوال ما يقدم لا أين ما تشنو بالزيلة ليلة ما ديسها لذنبه يعني رجله يميل دم هديث الله رجله تباله دم منه وداري مسد رجله جراد ما يبشم رجله جماعة جراد لبالت حتى هذا رجله كتباله دم من تلو الرجل جماعة كار كاس كيدو انزل من سرته الإنسان لم يتعمل عجو بلى الله لا يعذب نفسا إلا بما فعلت من المآسي إذن هذا لا يمكن وإنما بس ولا استغرب أهل البدعة لا يستغرب لا ولو كوي مستنيع البلونه لذي كونه نفهم الكتاب على فهم السلف الأمة تباره لذي كونه هلو يمثلوا قد الزابي شيطان سميت من يتكتل يتاكل بطور ربيد أم إتو بشريعه ليلقنا إلا ذاك لقق شريعه حتى الناس عندها لبقى لإزابة نبقى نقر جن على فهم السلفين أم مردات قرأت كمان للذين هل قال السلف هذا والذي قال يعني أتاد عليها رب العزة قدمه وأتاد عليها رب العزة رجله ويمله هو الذي أنزل عليه يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى سجود فلا يستطيعون إذن يقبلوا قدم بقيونا بوتا لأنت قال ماتو تأويل ميقى باوكا هنا دمو يليلا وكان تأويل تنش بوتا يدوروات يزي أسماء صفات توقيفي نو يتقليد يا اجتهاد قدعي كما هي مسألة توقيفية نو بأسماء الله بصفات الله زوريا توقيف يا كاية توقيف ما كانوا ذكر ما كاركوا يا مسألة ما أنا ولا أنت نيقت ما أمزيزا فل الشيء عندك هنا كلنا كتأويل كأسفل لك بصفات زوريا الله بقت تتمنى كان أي شيء لمن أي شام نو يبقى ما قوله في عدة يبين الله لكم أن تذلوا لأن لا تذلوا وهل هناك دلال أعظم من أسماء وصفات إذا لم تبين يالتبرى الركون السوء أسماء من ذا صفات الله مثل مبتنا قرال اللي ما يبرى الركون أحكامون كرين شافون أبرارران صفات أبرارران أي على أبرارران قالوا يكذبون قوله تعالى ونحسن من الله كيلة أحسن ما أفصح ما لهم على وقم قالوا هذا قاله والله بك شيء عليم أي نقدروا شنو قالوا ونحسن من الله كيلة أي سواش ليلة في الفلقان بلو قال دمو يريد الله بكم اليسر أن الله جل يريد الله لكم يعني ويبين لكم أن تذلوا عند التمو إلى أي دلل إيش سيلا أسمعوا سيلا صفاته سيلا سوان للناس بقوا طرعان من التام نبت سيلا سوان للناس ألتنا قرم ليلة ونقتنا قرؤال بق سيلا سوان للناس قبان نبت تشمي تأويل تعريف تأتيل هنا بلان كارل هذا واننا مبرارات نبربت أسلون تتوفرون أبران سوان للونه يا أركان إيمان أصل من إيمان بالله إذن يا أركان إسلام أصل من دينه شان لا إله إلا الله إذن لا وأول الواجب من دينه الله ما هو إذن لا بمن دم التوقف أسماء صفات إلا الله نقدر توقف الله ولا يعرف شيء بلا أسماء ولا صفات حتى المخلوقات ولله مثل أعلى إيه تشبيه تأويل بات عام يلزم إنسان ليه لا دمه جبريل ولا وقوم الله إن دينه متعب نقدر إشي رسول ما يقوم الله ورد باته مراده وأعظم ما تولى القرآن أسماءه وصفاته كم آية تتحدث عن أسماء وصفاته عليم أكين سميع بصير غفور رحيم حليم غفور غفور علي كم آيات نذكرها بقى قرآن كنتونه بقى دمو بقى الله على برار سوي لفتو تمر أمره بلوجيك بطينات براسات تلت ما في هذا اللباتهم هذا ماذا قالوا؟ فادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا منهم زبدة الرسالة قوي الله أن تلقينا إن لا يدل ربي ولا إنسان نبي الله موسى ما سير الله أن معلن استفاسي الناقر نبي الله إيسى دموت على ما في نفسي ولا على ما في نفسك سبحان الله إذن الشيء كتب سيدنا عند ربي الله في ملك أمسرة قال الكاذية ونجزي آلو يلالو ان هذا اي قران لسير مجلس اون دگمتنو والذكر ان هذا لسائر مبين لمحمد يا النبي صار كتب قران سماه متلازم في بغل تناغرو هلون ان هذا لسير مسير لسائر مبين يسو يجلس هنا دغاني اسموتني اجي شوف حق لايك بسو في تقم سيستم ايا بغت له خبر يتنس اجري ما قرونه كده انقبر مين سمسمتا سمسا قال يوم أتني على الطفر يشوف كلاه ليلة ويكار ليلة مرة بيتها يشوف كلاه ليلة آية كبر ميلاد ليلة يفتح ما ليلاد ليلة بيعطى ما ليلة يقطع ليلاد شوفت كيف ساهر كاهن أتافي إن فلاج سلطان تجنا جري تجي يوم أتني على ساير التف أهل الباطل حتى إن دي كامريت تطور قدينا لمن لراساته وقصار ما دالنا وبقى إن ديت توهق ما تطولت على برد ديت سلوه ركول عندك أسموت اقترب السعد وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سهرا أين أتي يعني نعم إلا سائرهم قلت أهنا دمو سائر دقانين أو ديقيم تسارين أو أسمو تنيا متى تنيا أو بلو قالوا يا الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن نبيه متعبت إن القرآن إذا متعب سويه وإن هذا الرسول لا سيرهم إن هذا الرسول رسول مسيح ثم قال إن ربكم قتاج الله الله الذي يا الله فطار يا شيطان فطار يا شو الله الله الذي الله خلق السماوات والسماء مثل خلقة في ستة أيام بس دستك أنا تاتا كيلا من أنا أيام بار إني ما نقل الله يا قونه وكيلا عون يا الله يعني كل سمعنا مثل ولقد يعني خلقنا السماوات وما بين في السماء أيام وما مسنا من لغوب إلى الله سبحانه وتعالى ولما أن خلق السماء والأرض ولم يعي بخلقه ما التسعنا ولا نعم عندنا ليربط الأسباب المسببات ليعلم عباده الترتيب في الأمل بس راوك إذا تكتل لباريه يستمر زندنا وليك من يعني غيرها ليهو ليستمر الله إن ربكم خلق السماوات والأرض في ستة أيام سمين أسكدما كمريت يعني بزوك الدراسة الأفضل سمين كذبا تكلك كذبا تكلك أو مريتنا نقرق مريت ستكرا كبو ربرج كذا سمين خلقو كذا ومريت زرقاتنا كما قال جل وعلا يعني والأرض بعد ذلك دحا أها إن دالو مالا السماوات من السمو هي العلو أراضين يا أنقدي أراض مالت يا إيه قلتنا وكامريت كأفر وسلم وطامست على إذن يا من الساوس تقنيا يا أفر وسلم وطامست على ونقرنا بزو وبالت يبلا على أفر وبلا بكفين كأفر وطو أدقو ملسو سي كفادة معفر بلا شوف كأفر مطو أفر بلا عليها أبزاني أنا كافر فكرت إنه باسوا الأرض، يبقى أنا تقول له كافر كواو تكلك، وين بقى لا؟ ما اللي صار سبب سبب سبب ولا أفر كمان أفر يهونال، نعم، والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كذا كعرش ولا يهونا. ثم لترتيب الذكرينات أو لترتيب الرسلين على بعضها على غير بعضها المؤولة من الرافضة من الشيعة من المتزلة والجهمية والأشاعرة والأحباشية ثم الترتيب إيش ذكري إلى بقى الدرجة كذا فكتر لما تازنا إنجي على بعضها إذا لمه لا إذا لم لا من الآن ينكرون العلو على الأرش إذا لا على بابي أكارقوا سمعنا مدرين كلكوا كذا كارش بلاي هونا يا قاعدة تلي أفرس باتشون كارش بلاي هونا قاعدة تلي أفرس باتشون لذي دمو إن دكان الإمام شو ما تعال إسمعنا مدرين سايكلك وفيت يك نبر إن ذاك هونا الإمام شو باتشون دمو سمعنا مدرين أرشين فلقو مال اللي ما تعالوا وهو قني على بيجي والإمام شو باتشون دمو إن الله خلق الأرض إزارة قدرته لا يتخذه مكانا هذه ينسب إلى عليه كلمات باطلة محرفة مزخرفة أيها عندما قال شبعة شبعة أمه قال شبعة لأينا وقال محدود نوال لي متعانا وقال تلكت والي يتوسن نوسن نوال لي متعانا قال شبعة لأينا وقال دمه أكال الله مال لي متعانا أكال الله بلا قال مخلوقا لما سأسلب بنا أو يتلعينا عندما قال دمو عند ذكالن أرش سائر كبفيت يثنى برا ما لدي متعبدنا يزدي مرسو ولت نجرنا عند ناو يا بساب تبرع به حديث ضعيفنا أين الله قبل أن يخلص السماء رسيله قال يعني إيش في عماء أي في سحاب ليس فوقها سحاب ولا دونها سحاب من نجار الله ولا سنجادو النجار نبرا النجار نم إني بنجار نم ما من النبين الله آمنوا بالرسول آمنوا بالرسول والنور الذي أنزلنا باوردوا بنجار نم ما من النبين ولا يهيطون به علما بالوالنا أيضا لا بقى باكروا كأرش برائنا وكتبا تكمتوا القوموا لا والله استوى مع الول كيف مجهول كأرش برائنا مونوتا وقوال بلوغا ذاتيا على ما ليك به ارتفاعا وعلوا وسعودا يعني ايش خاصا بلا حد ولا كيف بلا إن لا لنه إذن كبار بيت بلا كالو مالت بودان نتنا لازم الرجاء بذوها الله سبات بوتا قرآن سبات سؤال جمو قرآن سبات بوتا استوان بذي باند على وسيلة وهي السياس كيدو استولى به النورو عند بوتا لهون الشك على كيرو ناقر نبار سورة أهلا مستجانكز الرحمن عرش استوى على ترتيب التناقرم الله كعرش يبلاي هونو بلو بلق تناقر إذا سمستوى سمستوى سمستوى سمستوى إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأرش سقف مخلوقاتنا أي استولى مالتك هنا إن دميلك هيدنا أرش ساي خلق بفيت سلطان النبرو مالذي متعنا وإذن استولى مالت زوف سلطانو بزوفان تدلات دلت سيب بال أرش ساي خلق بفيت سلطانو بزوفانو لاي أنت ذلك لم نبر مالا لي متانو كسو كقطر وچ نبر مالا لي متانو لمن ياو عرش كسماي بزوك ذي قدموار كما في سي مسلمين حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرش على الماء وفي الصحيحين من حديث ابن من حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء ليلا لم استوى فاستوى في فسروا استوى ما لمغالبانا استوى لمغالبانا ولذا يستدلون بما لا يكون دليلا بل هو باطل من ناحيتين من ناحية القائل ومن ناحية المقول له قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي أو مهراقي بشر من ريس العنيد الضال الفاجر الذي سمع وهو يقول نعوذ بالله مما قال سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل هذا تسبيه مجمرة من هذا قال إيه سبيه لسه تقتب قد عميد أمو أخطر يهودي نصراني بلال قد استوى بشر العراق من غير سيف ودم مهراقين قد عميهم ضال مذل لا يجوز الأخذ بقوله ولا سيما في مثل هذه القضية ولا سيما إذا خالف الأصل الأصيل ولا سيما دمو مقول لهم ضالنا سوى سيما دمو لبشروا بإرار تفوق أكاري بارة سلطانات نبرو عشان يفوق السالي مجال فهذا استوى ستل كإراق ومدر إلى إلينا لما لسنا لما لسنا عندي مدر لا يهونا عشان الله مداد تقاراني الله عندي عشان يفوق السالي انداني وقال عبد القادر الجيلاني أبو محمد عبد القادر بن موسى الكيلاني الجيلاني البغدادي الحسني القرشي الحنبلي الصوفي والسني وقول الصوفي والسني كما ذكرت لكم صوفي أهل السنة لما تأيد وهذا كاذب باطل وذا صوفينا ميل نبر باتشو غير وذا سنة يهدل نبر السؤال الأرش ثابت على كل كتاب أنزله الله وعلى أرسلة كل رسول أرسله الله وهو شيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي والشيخ عبد الغني المقدسي الحنبلي صاحب عمدة الأحكام إذن إيه مسألة بقى حتى من الصوفية بزوج شانو إنا بشر الحاكي نا عبد القادر الجيلاني نا سري السقطي ان جنيد قريب بلا اتصال وبعيد بلا اتصال يالوت نزي ما اكلهم صوفيات او صوفيين او صوفيات متصوفات نغير غير لم ينكر الوال بل اقلو راسو طيننيا سولو ان كان يادرغم قال ابن ابي العز الحنفي ومن ظن ان الله يرى من غير جهه فيراجع اقله ومن ظن ان الله يرى من غير جهه جهه العلو المطلقه فيراجع اقله ان ربكم الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الله كعرش بلاي نو سنين وهو غير العربي باقين على عمومه نو عرش فليغوسان ما فايدنا يا درجه نكر كله شجيرو يا درجه هلو سيخلق شجيرو اللي انا خلقه هلو تغرب بيو سياز دي شجيرو نو يا درجه نكر كله يشجر نو كار كلونه ما شجيرو تعال بقى اعوذ بالله مسلسل هذه المخلوق الضعيف الفقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله الغني الحميد اي اندذا قال هنا كاش بلاي ما هو يشجر ايدلم اراده مالته دو يشجر ايدلم اراده ففرق بين اراده وفرق بين الحاجه حاجه ببيزاد عندنا شجر سينور غزين ولتبلغوا عليها يعني ايش ولتبلغوا حاجه في ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم ولا يجد في صدور حاجه مما اوتوا الا حاجه في نفس عقوبه قضاها يا الله سبحانه وتعالى اذا يعني ترش بلاي بهونو شجروتال مالتاچن ايدل ارشنم يعقوبه يا ارش تشكامي وچن ميذاچو يا خلقاچو حيل ميثقاچو سماينم ميز مدرنم ميز الله ان لنسك السماوات انت زودا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد ويمسك السماء ان تقع على الارض ولذلك يسند ربوبيه الى العرش رب العرش خالقه ومالكه ومدبره وحافظه سبحان الله ورافعه ومهمله وهو ومحمل الشكاني بعد تشكاني بعد ايضا دي الشكم ذا الدرجه اذا ما لا باطل نو بين الان يزيد ما تاتاتهم ليس له اصل እንዳው በነገሩ ከባለቤቱ በላይ አቃለው ማለት ቡዳነት አለ ካፊሩ ራሱ ከላይ ነገሩ ይላል ሁሉ ትንትልቁ ፍጥረ الانسان الخلق على غرض بهيما الله يبارك ورنا ያሳዩ اذا سبت اول والله في النصوص الكثيره حتى ذكر ابن القيم اسكشي درسال وذكر كبار أصحاب الإمام الشافعي أن الآية أدلة تدل على علو الله تزيد فوق دليل الله ألف دليل تزيد ألف دليل تشي من رجاء بلاي نبي الله نبي بقولات شو بفئلات شو بتقريرات شو بتفترو بأقل إيه آلما من ربط قدانه إلا من كان مجنونا أو مبتلا مؤما يعني هؤلاء كابروا المعقول وأنكروا ما نقول لا للإسلام نصروا ولا للأوثان كسروا كسروا كما قال شيخ الإسلام تيمية أوتوا زكاء ولم يؤتوا زكاء لا أرغني نحو بلا ثقا إسبا نحو أمتعوان بكهم على بقى أسود إها لإسلاء إذن لكم أعرابي نحوي عربوا في تركيزة إسلاء لا بعلا كمتع إسلاء إبالي منه بلا قلمتهم قول الخليل وقول سيبوي وقول الأزهري وقول ابن مالك وقول يعني ايش اخفش اكثر النهويه من الرسي والكوفيه وقول الكسائي وقول ابن اياد وقول ابن خروف وقول ابن عصفور وقول ابن عنقاء جميع النهات يثبتون علو الله جل وعلا فويل لهؤلاء الجهله يقرؤون ولا يفهمون يتعلمون ولا يعملون ما راجعوا قوله فضلا عن تدليل هؤلاء الفقاهل فهول رجال كما قرأت في أقلاتها تنشيستي قم أنا كنت هذا بذل كذبا ذي كراكر نبار أما بذل بمكاسي كراكر عندك أن أبو بي أستفقون كتاب كذي شيء أمتاهون استوامي لو أيهون كذلك كان جمروا الله إن قريدا سيستطيع من لس سليه مطاهون جراسا من لس سليه مطاهون إذن هذه مسألة أهل عند أهل السنة والجماعة لكن كذي كارو كارتولي تأكل ميجوا جداي ذلهم سارة وضوها الشمس في رادئتي النهار وليس فيه في الأزهار شيء إذا احتاج النهار إلى دليل على نعم إن رب كل الله الذي خلق سوال بحثوا وبحول هذا والأدلة من القرآن واللغة والنحو والفقه وكذلك أقوال الصحابة والتابعين شعرا ونثرا وتفسيرا وحديثا أوردت وذكرت في عدة مجالس دولة كثل عصابة لا مدرك لا يتناجر بأنه يحفظ يسمى حق فلقاك النوالس كذب لا حقنا الفلق وما تكون الآيات آيات أيضا لما وما تكون الآيات والنظر عن قومه إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر عرش مخلوق له محدود له نعم لا شك ولا ريب مع أنه ثلث من ليه بيستهم الله لما جمر مخلوق كمخلوق في أبلاي جند موت لك بيادرقه مخلوق له محدود له الله ليس كمثله شيء له سبحانه بل إن الناس راسه مثل وشبا خيرا وشراسه وهو الذي فوق الفوق لا فوق فوقه نوم يا بلائنا كم يبانا قالوا لا بلائنا كثب بلائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبل شيء وأنت الثاني فليس فوقك شيء وأنت البعض فليس استدلوا أنت البعض فليس منك شيء للهلول يعني بهلو وتعالى لبالت بعلمه نوم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن نقرب إليه من حبل إرى لعنت يا بلاي نوالد كمخلوقاته الله كعلى قدم كعلى ودر كعلى وسن كعلى مامس عسل من كراله من هنا تشبيهه انه يا جاهل إنما التشبيه في أقلك وفهدك العاطل وقدرك الضعيف وعلمك الإيش خالي عن الحق إن رب كل الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دمو قوي الرماش استوى من التارك له الرماش استوى استفتح لهم إدويشن فنه فجرش مصر فجرش استفتكاكي الرباطي سيقالان ود كونس من التامتي له متامتي مصمره اللي بقى بشال الرحمن على العرش استوى إعراب من دنو على العرش استوى جارمج مقدم على آمنه وتقديم المعمول فيه ماذا؟ إيه نادر نو غالب أيضا لو قالك أمثلة في القرآن كثير وإليه ابن شرين تارك وعلاه وإليه ابن السيد من تارك وعلاه وإليه ذوك من تارك وعلاه وإليه رجول أمر كله من التارك ونو وإليه تقربون من التارك ونو يا مسكين إذن وددكم تلاهم حق كفلك على القرآن كدائي حق كفلك لجاهل إيه يا أيهودا تطرين أبو تشلا ايه بدي ساتك ما من عقبان يا كتناقر نودي هدفاتي علامات مياه في مقاطلون بانسان لقب ايه كان من عقبان لانبياء اندي قلو رك روطة عم ايه دابي بعد انه اي قجم ايدن اي قجم ايدن ليس كل ما ورد وليس كل ايش من دنا ميلا وليس كل خلاف مؤتبر الا اذا كان زون الناس استوى ذلك جل بنيان استوى لا ميبانك اسكمتو كتاب نيبان ان يسانا يقرتنا ايدل 14 معنى عالم ميبانك شوكاري فتل قليل اسكمتو تناغرا جن هل كل المعاني تستعمل اذا تعارضت قاعده هل تستعمل كل المعاني الوارده للفظ واحد تستعمل بلا واما قوله من استعمال المشترك على معنى ميبانه اختلافه ايش تنوع كهونا اختلاف تضاد كهونا اختلاف تنوع كهونا ليهون جيان سرعوك اتشالان عنده لازم عنده قطعها ليهون اتشالان واما تضاد كهونا اشي وده سلفه قرآن يفسره مجاهد ابن جبر افوال مجاهد ابن جبر المكي عرضت المسال على ابن عباس ثلاث عرضات اقف عند كل آية وقال سفيان اذا جاءك التفسير من مجاهد فلا تسأل عنه غيره يلعن في بخاري مجلد الرابع باب قول الرحمن استوى قال مجاهد عندنا مين على استوى على طيب الان اولو الشان يا اولو القهر نو يا سلطان نو قالوا بارس بيتشان انجي يا ولايته بلا حوزه ينو ما يمطاباتوا بدس اولو قلت نيدا أيضاً لما حسرناه لم يبادل أولا يحسرون الناس لما حسرات تقبوا هلو كحسروا عرش لا عندهم بيلو تنش ميكارب ونفتيه من نبر مثلا هلو بوتاك عرش ولا هلو بوتانا بيتالي عرش التادر قوت عندهم بيلو تنش على شبهتي ما أكون هبات إلا هي تنش كعرش يا بلاينو مالك أي شارب مثلا ليلا هلو بوتانا لمنا منا معكم هنا يهنا يهنا شي حقيقة إلا مالك لا بك في الشريعة ليس حقيقة فيها حقيقة بخيال بوشفنا الله من نقذنا فإنا لله وإنا إليه راجعون إذن نعم إن ربك هنا خلق السماوات في ست أيام ثم استوى العرش وأما استولى أسارات معناها لم يبالوا أسارات معناها لو زنبلوا يمتع معناها إذا لم يلوا كل يمتع معناها مقبول لما تهي دمو قاعدة الله هنا ليلة من اللي بتردوه نقر قاعدة من الله أدقاء يلوغا أبابالو لنور إسلام وعلا يلوغا أبابالو لان دقال بتلاقي قران قلي نورو ይችላል ይላ ቁርአን ጋር سنናመጣው ቁርአን በቁርአን ይፈስራዋል ለዚህ ነው ቃኢዳ ቁርአን በቁርአን ይፈስራል ቁርአን በአዲስ ይፈስራል ቁርአን ደሞ በሰለፎ በሳባው ይፈስራል ቁርአን በሺራል አረቢ ይፈስራል ግን ترتيبه አለ ይደር እዚህ ላይ ይሄንን በእስተውላ ላንፈስር ሚከለከ የቁርአን አለ የሐዲስ አለ የሰለፎች አለ ግን አይደለም يسكون استولى ميلو زبلو بيلورم اسكيدم منورو ده ماكنو مالتا ياسيدو صرفو استقموت وانا اراتون استوى على وارتفع والسائدة والسكر ايهن نتقموت مالن سلفوش ينزي يلوغاو زنبلو يقوم قاسوش ياسكمتوت اسلون ايهن ميقاتش كهونا يا يلوغاو يوتك لجد لغانا وبلا يفلقو نقر ميقات امتفى الزل التالاتي ما ويقب جلد يدن يوم ذا لا يمال له ولم بوذا الله هو سلوذا الله ميسو اسكن سو كارسي بذاتين ان مثلا كارسي بذاتين ان مالك يالوت وعلمه في كل مكان لذي مرجع ده سوره الحديد لاي استوى يعرشنا وهو ما قين ما بعد ايات لا تناغروا ايدلا يا الله قالوا ايغاچو ايواشمو جدي بذاتو كارشه بلاي وهو معكم مئيه الامانه مئيه الامه مئيه الخاصه عليك إما كان بذو شبهة ألا لمثال لا تنسى إن الله معنا سيلو كذي أبو بكرنا رسول الله وأشعر سكبتنا فلتنا ما أنك قريش أشتونا أعوذ بالله من ذلك إنني ما أكما أسمع وراسلي بأكالو بموسى بحارو بفرعون مكاكل قبتنا فلتنا فإنا لا وإنا إليه راجعوا إن الله أصبع عليه شيء في الأرض ولا في السماء مالت أبرو قال أتقبع لنا قال عدى بكم بالعيد بجي على أوكونا قال عدى بكم بالعيد إذن وهو ما أكون مالت بعلم له لازم أبو هنيفة عندي سيئة تبدأ أين إلهك تعبده يا في السماء ما أتكلم فيك أبدا وهم أين ما كنتم لك يا سراويتو مري يا طور مري إذا زوف هذا قلت هيدو إني ما أكون إلى أتشوال بعد سابو بدي قافو بدو آب لا سويت هذه السور كهنا وهو لا كل شيء قدير لهنا ليس كن الشيء والسميد البصير لهنا وقتا بس لا إلمنا وبلو عندما قدر ما رحمه من ذلك يمي دقف سلفوات قرآن حديثين بالنسو قريزاب ان الرد على عبد الله بن عباس انتنا بحاك ام مزاحم سفيان الثوري احمد بن هنبل في قوله تعالى ألم تعلم لعلم ما في السماوات وما في ما يكون النجوى ثلاث الله رابع ولا خمس الله سادس ولا أدنى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان إلا هو معهم أينما كانوا وهو معهم أينما كانوا أملوا بعلمه إمام مالك عبد الله المبارك لما قيل بما نعرف قال بأن استعلى عرشه بائن من خلقه وقول بائن من خلقه منفصل عنه لم يهل على شيء من خلقه ولم يهل عليه شيء من خلقه وقولنا فوق العرش ليس فوقية الهلولية لذي بلو استواء بلا حد استواء بلا كيف استواء لا تقربه من العرش وبا يا لعل إذن يهل منا في ذال بذاته بل إمام مالك استواء العرش بذاته وعلمه في كل مكان وقول بائل من خلق ماله ليس كمثل شيء هو السميع البصير أمي لو بردانا ولم يكن له كفوا أمي لو بردانا إذن كأرش ملائم أمي لو رأسه بردانا عند الانزي ربنا من عمر دانال إلى إلى مهول على الزا كل بوتاك الانزي ما المعنى على الله ما جمرت ورده ألو فنقرناك نربكم الله ذكر لك السماء في ستة أيام ثم مساء على العرش. إيش؟ هذا قول باطل لا أصل له من شبهة النبذي أهبا شوت كرافدة كشيعة كرفائية كودقوا كناسبية يشام فلاي أو انتنوش عنه ابنة وشنا منهجوش كذا يبقى نجي ملقفنا وكو ملتقطنا ديك على أن نسمي أمطوس من رجعتهم إلا ما وافق الحق وإن كانوا أول وإن أولوه إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر نقراته يدبر الأمر من السماء كسماء يستنبره على هذا أيضا كسماء نقراته يستنبره سيبان أنزل من السماء ماء تنزيل في العزيز الحكيم تنزيل تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل تنزيل تنزيل تنزيل أمي أقول إليه سأذكره إليه سيرفع أمي له ترج ملاي والروح إليه أمي له من رفع أولا إليه يعني يخافون ربهم من فوق من المعينة للذات على ابن أبي الإزل هنسي النهوي المفكر يزار يميلين أهباشن إعراب باندك عن ذاتك به التقنانه باري السلسل بديوتا واندك هون بناهو إبلتوتي بيوت من الرسل الليل الذي يورسوتي تلال المعينة للذات بهذه الكلمة يخافون ربهم من فوقه بلا ايه اللي بتعالى ما لنا يا هو اولو ما هو ميتوق مرجاوش بملو دليل على ان الله اللي بتعالى ما هو باقيرو كل بتعالى ما لنا اما متعدد ما ما نعوذ بالله من ذلك واما شنت بيت لا تقمت على وان في كل مكان كتب على في كل مكان كتب على سيغمي سيغل عموم نايدل شنت بيت مكان نايدل نايدل هود مكان لا يدل بس يتوش بويد سيتوش هود استعلتين نو مكان لا يدل بويد يستان استعلتين نو مكان لا يدل بلاي لا يتنيا بسالتين نو مكان لا يدل بلاي لا يتهار سوالتين نو مكان لا يدل أعوذ بالله من ذلك بلاي ساتان الدبسالتين مكان لا يدل أعوذ بالله من ذلك هذا كله شما يا أخي الله قريب وزور بزر سليب كبك انتات انتات أكل شكل لبن بزي انت اتاكد يشكك يشكك لأهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي بينا ان ربكم الذي خلق السماوات في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر من السماء الى سورة الانت الله ما لنا سجد على ما من شفيع الا من بعد يا سلام انه اما لا جنى السراك يلم ارسو زند الا من بعد كفك ادلت وذه انجي ذلكم الله ربكم يهاتشو نو قتاتشو هلال ذلكم الله يهاتشو الله نو ربهم قتاتشو تادا فأبدو يا ولاي مهوركو صفة الألوغ نو كبر نو كرامة نو صفة الألوغ نقوط الجلال نو نقذو يا ولاي سهون نو بل ولله المثل أعلى دنيا لا يسوي سجد الله شو مريد ذك بلو يا كلاه ونونو النصر بلاه ونونو ليلة ساتشو ولله المثل الأعلى ألو من يسجد لشخصين مع كونه إيش في هذه الشريعة كفرا مستجد كفلات وإيش يعني مستجد وكف مين يا كف بلو مستجد ذكرنا من هيدا هذا هو اللي بوتا قال لما نسوي متر بلا إلى ورث كلامكم لا راسو براس سجد كلاهنا بعد ما كل أنت مسلحنا وبعد ما كل كبلاهنا وبذاته بعد ما كل كلاينو كاد بعد ما كل ما قومي هرقت هواتف أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من ذلك نعم ثم سأل العرش ما لكم وما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم إذا فاعبدوه فاعبدوه إنزي عينته ونون لي قلتني قبا يا أفلا تذكروا من أكاجوا التاسيبوا منه التاسنتينوا منه إهنا ما سنحيي القفقا تتعشوا دليلا تنجل أجل الله ثمنا ترى الله شو ثمنا ترى الله شو إلى الله سبحانه وتعالى تلك وقصانه تلك وقصان كاب الترديم تبعي من نتو قصان من التاسو من النسو من النسو من التاسو ثم قال سبحانه إليه مرجئكم جميعا إيه ما سورنا من النواة على الدنة يعني من غير القارئ ما بدينا إليه مرجعكم استثناء هو تعال فلدي من رجع صديقا لا شيء بالنسبة يا شبهة من رجع أنتوا لنا يا شبهة إنما من فلقوا يمينوا لقرية أنتوا بيتا يريدون الشبهة نحن نقودها إيش بالنقذ بذلك على الباطل فيدماغه فإذا هو زاحق إن إلى مرجع جميعا ما مرجعته ودرسونا بذلك ملواته ودرسونا عندما سيكارين قلت سبحان الله جميعا حال من المضاف من المضاف إليه ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما أو كان جزء ما أضيف من نقرنا ولا تجيز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان مثل ما من نقرنا إلى مر جميعا ووعد الله حقا يا الله قطر حقنا وعد الله وعده مصدر ومضاف إلى فاعل حقا حق ذلك حقا لك قطر ذلك على الرسول وما الناس يفردكنا الله شيء كرينا تناقروا أن الساعة آتية لا رجوسية إنه يبدأ الخلق هذا لو سوني خلق أول ثم يعيده يمن السؤال يبدأ الخلق ثم يعيده ما جمر ما دنيا خلق أول نوران كذا يموتال كذا يندقنا ودعاء حياة يمن السؤال الإعادة كما بدأكم تقودون والله أنبث من النبات ثم يدوش إكراده وقد أكثر الله من هذه الأمثلة في القرآن بإقامة الهجج والبراهين على حصول وثبوت البعث الآن سواج ما يكيدون طواتنا ماتا سمعنا مدر كرمتنا باقال إن أزرئتن بقايا نفسات شون حالات شون إهلوا تفطروا الله لما نوروا من الكنم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إنما الجميع وعد الله أن يبدأ الخلق ثم يعيده نقول خلق جمرة ثم يعيده من السواء ليجزي الذين آمنوا أنه يأمنوا سن لمن أدائه لكن آتهم آخرة باي نور نوره بس ديك ألم لا ونجر سرعه له أي كف له ويقفه من كان سرعه له ما يكف له ولو لم يكن هناك دار يجازى فيها المسيء بإحسان والمسيء بإساءة لكان خلق الله للناس عبثا ينزه الله عنه ولذلك قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا فتعالى الله الملك الحق وكان شيخ الإسلام تيمية يقرأ هذه الآية على الجن على المصابين بالجن بجن يتنكوا إيشنا ذكر أن جن أبر لأنها اشتملت على ذكر شيء مهم وهو أمر العقيدة وأمر المعاد وأمر التوحيد وأمر الإيمان باليوم الآخر نعم إليه مجدني وعد الله إن يبدأ الخلق ثم يعيد يجزي الذين آمنوا يعملوا في النار وعملوا الصالح أمنوا ملكا مسروط بالقسط بفتح لمن الدات ينبلهم مكفر إذا أقواد دلو لأندو تأمروا لأندو أسانسوا إذا لا يسرع أسان ومن يعمل فمن يعمل الصالحات فلا يخاف ظلما ولا حظما ظلما كسرعوا تأمروا حظما يسرع كالنسبة ملا فمن يؤمن برد فلا يخاف بغسا ولا راح قائل الله سبحانه لا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزوا إلا ما كنتم تعملون وندع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي حاسبي يا سلام قرآن عجائب غرائب قرآن وسأل الله أكبر من قرأ قرآن لا فبأي حديث بعد الله من لم يشفه القرآن فلا شفاء له آل ابن القيم ولو داواك كل طبيب دائي بغير كلام ربي ما شفاك الله أكبر إليه مرجع جميعا وهذا الله أكبر إن يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا لمن أدامنوا ناموا عملوا الصالحات بالكسب فكر والذين كفروا يكفروا تسعى لهم شراب من حميم كفل وها ما تطعن لناتش ولال حميم نارا بالغة غاية بالحرارة حميم وأندر الحميم قد كذبنا تكمل من الزلا قال ما وسقوا ماء حميما فقطع معهم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم على الله سبحانه وتعالى وعذاب أليم جهنم كتار أسام ما يهول بما كان يكفيه بدلوا توكنوا ظلموا زنبلو تسرعتشو أسرعتشو أميرو كنكلواتشو رسول ساي لي كتاب ساي ور ساي نقراتشو ساي مكراتشو ساي استنكيكاتشو ساي خود أرسل الله جل نسب راسه جل غزير راسه جل بدلهم بما كان بسبب الكف بسبب الزل بسبب الفسق بسبب الاتداء بسبب التكذيب بسبب الصدف بسبب الإعراض بسبب الخيانة هذه لا مصيبة لازم القرآن رزوق غزير سووتش إفادة أخيرة الدنيا يقطع شاد ميلا وسيانة سا إيه سببون الناس ذلك وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم إن لازمنا شيئا ولكن الناس أنفسهم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.